أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مقيم في الرياض، هو المستمع حشمة، مصري الجنسية. صاحب هذه الرسالة يقول في أول سؤال له: قبل 8 سنوات كنت أسكن بجوار ابن عمي، وحصل إشكال بين أولادي وأولاده، وتدخلت النساء وزاد الخلاف. وفي ساعة غضب مني قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى هذا البيت تكوني خالصة، إلا أني فكرت في هذا الموضوع وأردت أن أستشيركم. بعد أن مرت السنين وتوفيت زوجة ابن عمي، فقامت زوجتي بالذهاب إلى هذا البيت لتؤدي الواجب، أي واجب العزاء، وكان هذا في غيابي وبدون إذن مني. ماذا أفعل والأمر ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنته إلى يوم الدين. والحمد لله الذي لم يجعل لعباده ضيقا إلا وجعل لهم منه مخرجا ويسر لهم أمورهم وفرض لهم تحلة أيمانهم، فله الحمد والشكر على ما أنعم ويسر وشرع. لا شك أن اللجج في الأمور والاستجابة للعواطف المهتزة لأدنى سبب مما يوقع في ورطات، والعاقل ينبغي إذا هم بركوب أمر أن يفكر في عواقبه وأن ينظر إلى ما يؤول إليه الأمر. هذا التحريم لا شك أنك تقصد زيادة إلزام امرأتك بالانقطاع عن هذا البيت لما أحس به من مشاكل بدأت من الأطفال وارتفع إلى أن سببت ما بين البيتين من مشاكل، رغم القرابة التي ينبغي أن تكون آثارها متغلبة على نتائج تصرفات الأطفال والنساء. لا شك أن النساء تكون عواطفهن أكثر تأثرا بالإفعالات في كثير من الأحوال، وقد وصفهن سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم بأنهن ضعيفات عقل ودين، ومن ضعف عقلهن بيّن النبي أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وإن كان هذا معنى لا يرضي النساء اللواتي لا يتمتعن باحترام هذا التشريع السماوي العظيم الكامل. أما أنت أيها السائل فقد يسر الله لك تحلة يمينك، وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ويقول عليه السلام في حديث آخر: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فما عليك أنت أيها السائل إلا أن تكفر عن يمينك، والكفارة بينها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم المكفر أهله، لا إسراف في غال النفقة وثمينها وشكلها وكميتها ولا تقتير، وإنما من أوسط ما تطعمه، أو كسوتهم والكسوة كسوة 10 فلساتين من الكساء المعتادة، لا من غاليها ولا من رذلها، أو تحرير رقبة ولا مجال لتحرير النقاب. فالمسلمون الآن اليوم كما قال الشاعر في قتل قتيبة بن مسلم عندما قال: ندمتم على قتل الأغر بن مسلم، وأنتم إذا لقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. لا مجال للعتق، عتق الرقاب الآن فيما أعلم، لأن المسلمين لا يقومون بمستلزمات الإسلام التي تجعلهم أعزة حقا في أوطانهم وأعزة أقوياء في مواجهة خصومهم، ولكنهم كما يقول العلامة ابن القيم في غربة، إذ يقول في نينيته الشهيرة: وأي اعتراض فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وكيف لو خرج ابن القيم اليوم ورأى من هم الأعداء الذين يتحكمون في العالم الإسلامي، وما ظلمهم الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالشاهد أنه لا مجال لعتق الرقاب في الوقت الحاضر، وأنت لست من الفقراء فيما يبدو، فاقدر على الكفارة في الإطعام أو الكسوة. والفقير الذي لا مال له يكفر بالصيام 3 أيام كما يقول الله: فالصيام 3 أيام فمن لم يصم صيام 3 أيام ويقول لعباده بأن يحفظوا أيمانهم لا يعرضوها للحنث، لكنه شرع لهم كفارتها إذا عملوا ما يقتضي الكفارة. ثم أنصح المستمعين جميعا بأن لا يكون لتأثر النساء تأثيرا على العلاقات الأسرية، وأن لا يكون خصام الأطفال ونزاعهم سببا في قيام النزاع المر، والاستجابة لهذه العواطف تولد قطيعة الأرحام وتفريق الأسر وزرع الأحقاد في النفوس. وقد أثمرت في السابق حروبا عظيمة في قصة حاضر الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا عليك أخي إلا أن تكفر كفارة يمين وتستغفر الله واحرص على المصالحة والتآلف وصلة الأرحام، فإن صلة الرحم مما يحبه الله جل وعلا ويثيب عليه. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه القضية يقول إنها قبل يقول إنها وقعت قبل 8 سنوات من تاريخ كتابة الرسالة، والرسالة وصلت حديثا، هل من توجيه لتلك السنوات يا صادق؟ لا شك أنه مما ينبغي أن تؤثر هذه السنوات إذا كان فيما يتعلق بالقضايا يكون للتقادم أثره في إضعاف جوانب وإغفال جوانب، فينبغي أن يكون لهذا التقادم أثره في غسل القلوب، في إزاحة أسباب الضغائن، وتلافي ما قد يحدث في المستقبل. وما يتعلق بزيارة امرأتك للبيت لأجل العزاء وكنت حرمت عليها ذلك يكفيك كفارة اليمين، ولا يلزمك كفارة بعد اليوم في كل حالة إذا أذنت، لأنك إنما ألزمت بالامتناع ظن منك أن ذلك أنفع للأسرة، ولا شك أن فيه مضرة كبيرة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية ثانية توجد عندنا عادة أثناء وفاة أحد الأقارب يقوم الرجال والنساء بالذهاب إلى المقبرة ويأخذون الخبز والحلوى ويوزعونها على المساكين في المقابر. توفي جار لنا، فقامت زوجتي في اليوم 15 كالعادة في صحبة النساء وذهبت إلى القبور بحجة القيام بالواجب معهم من غير إذني وأنا غير راض عنها. المقصود بسؤال هذا، ما حكم زوجتي التي ذهبت إلى مقابر بدون إذني وفي غيابي؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه العادة عادة سيئة، وهي بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء من زيارة المقابر، لعن زوارات القبور والمتخذين على القبور السرج والمصابيح. هذا إذا كان لمجرد الزيارة، على الخلاف في هذا الموضوع. أما إذا كانت الزيارة بتوزيع الأطعمة المقابر والصدقة فيها، فما كانت المقبرة مكانا للصدقات، المقبرة مكان للسكان المقيمين فيها، وحقهم أن يسلم عليهم إذا مررنا بهم وندعو لهم ونحن في الطريق إليهم، طال الطريق أو قصر. أما حمل الناس على الذهاب إلى المقابر فإن هذا حمل على الأخذ بوسائل الشرك، فإنهم إذا ألفوا أن هذه القبور من أسباب جذب الصدقات تعلقوا بها، وربما تطور الأمر إلى أعظم من ذلك، فيكون الباذل والمقر سببا في استفحال هذه البدعة وتطور أمرها إلى ما لا يعلم مداه. أما زوجها تطلع عليها التوبة من هذه المعصية وعدم الذهاب إلى ما لم تأذن به، فإن المرأة ملزمة بالتقيد بطاعة زوجها وأن لا تخرج من بيته إلا بما أذن لها له أذن لها به إذنا خاصا أو إذنا عاما. إذا علمت أنه يأذن لها في الذهاب لقضاء حاجة فيها كلها، زيارة من لا تكون زيارتهم مسببة شرا، فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل ويقول: أسأل عن حكم المبيت بمنى أول أيام التشريق، حيث أننا لم نجد مكانا في منى فوضعنا خيمتنا في مزدلفة، وأول أيام التشريق خرجنا من مزدلفة في 10:30 مساء مع سائق، وظل السائق يسير بالسيارة حوالي 4 ساعات حتى 2:30 ليلا بحثا عن مكان يضع فيه السيارة ونبيت فيه، وكان يخرج ويدخل إلى منى طوال هذه الساعات. ثم نزلنا من السيارة في 2:30 ليلا ومكثنا حتى طلوع الفجر، وخرجنا من منى قبل أذان الظهر بساعة. هل يصح ما فعلنا أم أن علينا شيء؟ جزاكم الله خيرا، بالرغم من أننا خرجنا من مزدلفة في 10:30 مساء بنية المبيت بمنى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمكم ما فعلتموه، إن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم تجدوا مستقرا في منى لا يلزمكم المجيء من أجل المبيت في شارع من الشوارع وفي طريق أو غير ذلك. فإذا بثتم في مزدلفة أو في أقرب مكان لمنى من أي مدخل من مداخله عندما يتعذر عليكم السكن في منى فلا حرج عليكم، وهذا العناء وهذه المشقة أرجو أن يثيبكم الله جل وعلا على نيتكم وجهدكم، وهو عمل غير له ولا أثر لما حصل منكم على حدكم إن شاء الله. كونهم خرجوا من مزدلفة في 10:30 ليلا، شيخ صالح، فهم خرجوا في العاشرة ونصف ليلة في أول ليالي أيام منى التي هي الحادي عشر والثاني عشر، ويقصد ليالي أيام التشريق وليس ليلة الانصراف من منزلفة، لأنهم خرجوا يبحثون عن مكان يبيتون فيه في منى. وليلة العاشر لا يلزم أن نبيت في منى ولا يشرع، وإنما المبيت في ليلة العاشر في منزلفة. كونه أخطأ في التعبير على افتراض مني شخص، على افتراض من السائل جزاه الله خيرا، خطأ في التعبير لا يؤثر. الحمد لله. كونهم خرجوا في العاشرة والنصف ليلة العيد من مزدلفة لا يؤثر هذا؟ هم في الحقيقة لا يجوز لهم أن يخرجوا إلا من ضرورة العاشرة والنصف، لكنهم نصوا على أن خروجهم إنما هو في ليالي أيام التشريع، ليالي أيام منه. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، فيما يبدو رمزت إلى الاسم بالحروف ألف ألف ميم من السودان، تسأل: ما حكم كشف الوجه أمام زوج الأخت بحجة أنه لا يحل لها إلا عند حدوث فراق بينهما؟ زوج الأخت بالنسبة للمحرمية كسائر الرجال، أجنبي من أخت امرأته، ليس بمحرم لها، ولا يجوز لها السفر معه، ولا يحل الخلوة بها، فهو أجنبي. والتحريم المعتبر المؤثر إنما هو التحريم المستمر الذي لا تحل معه المرأة للرجل في حال من الأحوال. أما ما حرم من أجل القرابة بين زوجة الرجل والمرأة كالأخت أخت الزوجة وعمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها، فهذا تحريم مؤقت ما دامت القرينة في عصمته ولا يؤثر محرمية، وبالتالي لا يحل لها الكشف أمامه. هل صلاة ركعتي الشفع تعد من الاثنتي عشرة الركعة التي يصليها الفرد في كل يوم وليلة؟ لا أدري ما المقصود بركعتي الشفع، هل هما الركعتان السابقتان لركعة الوتر؟ إن كان المقصود ذلك فليست من الثنتي عشرة ركعة، لأن الثنتي عشرة ركعة الورد فيهما الحديث في رواية وثنتي عشر ركعات، إنما هي على هذا التسلسل. ثنتي عشرة ركعة هن أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء العشر، وركعتا الصبح التي تصلى قبل صلاة الفجر. وإذا كانت الركعات عشرا فركعتان قبل الظهر والبقية كالاتمام. أما التي يتعارف العامة عليها الشفع فهي التي تصلى مع الوتر ركعتين ثم يتبعهما ركعة، والشأن أن تكون غير راتبة العشاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن السائلة امرأة شيخ صالح فتسأل عن حكم إزالة شعر الوجه. الشعور ابن آدم من رجل وامرأة على هذا الأساس، أو كأنها مقسمة ثلاثة أقسام. قسم يندب لإزالته وربما وجب كالعانة والأذب، وقسم لا يجب ويندب إزالته ك أو جزه كالشارب للرجل، وقسم يحرم إزالته من الرجل والمرأة من الرجل اللحى ومن المرأة الحواشك. وما سوى ذلك بالنسبة للمرأة ما نبت على الخد أو شارب أو لحية وأراد إزالته لا حرج من إزالته، لأن هذه مما سكت الشارع عنها، وما سكت عنه الشارع فسكت رحمة بنا غير النسيان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان المستمع عبد الباقي إبراهيم بعث برسالة وضمنها 8 أسئلة. في أحد أسئلته يسأل ويقول: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن لكنه على غير وضوء ومرت به سجدة في القرآن الكريم، هل يسجد؟ نعم يسجد، وسجدة التلاوة وسجدة الشكر لا يشترط لهما ما يشترط للصلاة، وإن كان الأولى أن تكون القراءة وما يلتحق به من سجدات على طهارة، لكن قد لا يتيسر للمرء أن يكون متطهرا في كل وقت، ولا يمنع من القراءة لأجل يتطهر، فلا يمنع من القراءة على الصحيح سوى جنابة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المصحف أو من غير المصحف شيخ صالح؟ الصحيح أنه من المصحف أو غير المصحف، وإن كان في القراءة من المصحف خلاف هل يجوز بغير طهارة أو لا، لكن الصحيح أن من احتاج للقراءة من غير المصحف ولم يتيسر له التطهر بالماء فلا حرج عليه، ويحسن به أن يتيمم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يقضي حاجة البول لم يرد عليه، فلما قام صلوات الله وسلامه عليه لقضاء حاجته ذهب إلى جدار فتيمم ثم رد السلام وقال: كرهت وأنا أرد عليك وأنا على غير طهارة. فهذا يرشد إلى أنه يحسن بمن أراد أن يقرأ القرآن أن يتيمم، لكن ذلك لا يلزم، لأن الإنسان في بعض الحالات قد يشق عليه الاحتفاظ بطهارته بصفة مستمرة لأسباب يعلمها كل من يتعرض لما يحمل على انتقاض الوضوء. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يندرج الذكر تحت هذه القاعدة شيخ صالح؟ الذي أراد أن يرد السلام، ورد السلام ليس كقراءة القرآن، ومع ذلك رغب صلوات الله وسلامه عليه أن يرد السلام بعد تيممه، وسمى ذلك من دوافع هذا العمل. فحسن بالإنسان إذا أراد أن يذكر الله ويدعوه أن يكون على طهارة، فإن أكمل حالات العبد المؤمن أن يكون على طهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: كنا ذات مرة في أحد المساجد وكنا في صلاة الظهر، وكان المسجد ممتلئا بالناس داخل وخارج المسجد، وكانت الكهرباء قد انقطعت، واختفى صوت الإمام عن الناس الذين خارج المسجد، أما الذين داخل المسجد فهم يسمعون الصوت، ونحن في الخارج لا نسمع أي شيء، وكان ذلك العطل في الركعة الثالثة، هل نتم الصلاة وحدنا في مثل هذه الحالة أم نعيد الصلاة من جديد؟ جزاكم الله خيرا. بل في مثل هذه الحالة إذا انقطع الصوت ولم يرى المأمومون ما يستدل به على انتقال الإمام من وضع إلى وضع، أن ينوي أداء الصلاة المنفردين لا أن يستأنفوها، فقد قضوا جزءا منها في تبع الإمام فصاروا قد صلوا جماعة، وإذا نوى كل واحد منهم الانفراد وأعاد صلاته فوت على نفسه فضل الجماعة. إذن يكملوا ما بدأوه مع الإمام، يكملوا الصلاة التي صلوا منها 3 ركعات، نعم يأتوا بركعة على أساس أن كل واحد منهم يقضي ما فاته. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زكاة الفطر يجوز أن تعطى لشخص واحد أم لا بد أن توزع على مجموعة من المساكين؟ ينبغي لبادر الزكاة أن يتقي الله جل وعلا في زكاته، وأن يحرص على إيصالها إلى من ينتفع بها حقا من المحتاجين لها. فإذا كان يعرف بيتا أهله في حاجة جاز أن يعطيهم صدقة فطره وصدقة فطر أهل بيته وإن كفروا. وإن علم محتاجين كثيرين وعلم أنه لا يصلهم شيء، التوزيع الصدقة على قدر عددهم بحسب الإنسان أولى، ولو كانت صدقة فطر رجل واحد إذا وزعها بين اثنين أو ثلاثة وكانوا محتاجين لها فهذا هو المتعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو فضل صيام يوم عرفة؟ صيام يوم عرفة يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكسر صيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة. إذا صام الإنسان يوم عرفة وكان مقيم للصلوات غير مرتكب لمبطلات الأعمال على عقيدة التوحيد فإن هذا الصيام يكفر الله به ذنوب السنة التي مضت والسنة المقبلة ما لم تغش الكبائر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.